قراءة في فضاء سياسي، برنامج أسبوعي سياسي. نسلط من خلاله الضوء على أهم التطورات والأحداث الميدانية والسياسية. قراءة في فضاء سياسي. خميس مع كبار المحللين السياسيين عبر أثير إذاعة أمواج اف ام. والتحية بإذاعة أمواج تطور التي تحمل البشرى الشاذة والخبر اليقين والملتزمة بوطنيتها. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. أنتم تحية لسوريا ولطرطوس. يسعد أوقات كل أهلنا بطرطوس، تحديدا مستمعين إذاعة أمواج. قراءة في فضاء سياسي كل خميس معي أنا مها يوسف. مستمعينا، دعونا سوية نرحب بضيفنا اليوم الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيت. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا دكتور. يعني الرئيس الأسد أكد أن المشروع الإرهابي سقط، هذا المشروع اليوم ينهار مع كل منظومته الإرهابية من مشغليه وداعميه إلى أدواته المجرمة، وسوريا وحلفائها ومحور المقاومة من نصر إلى نصر بعون الله، والميدان يسجل شهادته تحت أقدام الأبطال. لنبدأ معكم من الجانب اللبناني دكتور أمين، من التحرير الثاني، تحرير جرود عرسال والقلمون، هذا انتصار لبناني سوري بامتياز، انتصار على داعش والنصرة وتطهير عرسال، وهو بالتأكيد نصر لمحور المقاومة والمقاومة وحزب الله بالتحديد. سؤالي هنا دكتور، أولا يعني عن معنى وأبعاد هذا النصر العسكري لمحور المقاومة وحزب الله في جغرافيا الميدان اليوم. بداية التحية لك وللمستمعين الكرام، وكل التهاني والتمنيات بعيد الأضحى المبارك الذي يطل هذا العام، وهو يحمل ما يحمل من علامات النصر وبشائره وعلامات العزة والكرامة التي تجعل هذا العيد مميزا عما سبقه. فعلا إننا عندما نطل على الانتصار الكبير الذي حققه الثنائي السوري اللبناني في القلمون وفي الجرود اللبنانية، نقف أمام مشهدية رائعة فيها من الأبعاد الاستراتيجية والعملانية حتى والسياسية على حد سواء. فمن ناحية الاستراتيجية أيضا هناك فرعين، الفرع المتصل بالمشهدية العامة ككل، حيث أن تطهير القلمون والحدود اللبنانية السورية من الإرهاب يعني بتر اليد الإسرائيلية الأمريكية التي كانت تريد أن تعبث بتلك الحدود وتحولها من حدود اتصال وتواصل إلى حدود فصل وقطيعة ما بين البلدين، وهو سعي بدأته أمريكا منذ العام 2006 وفشلت. وعندما سقط الإرهاب في الحدود ذهبوا إلى مجلس الأمن من أجل التعويض عن خسائرهم بتعديل القرار 1701 ليشمل صلاحيات الأمم المتحدة الحدود ولتقيم حواجز فصل بين لبنان وسوريا. لكن أيضا المشروع سياسيا سقط كما أسقطه الجيش العربي السوري والمقاومة والجيش اللبناني ميدانيا. في هذه النقطة انتصار كبير لكل من لبنان وسوريا ولمحور المقاومة من زاوية استراتيجية. النقطة الثانية تتصل بسوريا ولبنان. نحن نعلم جيدا أن المؤامرة عندما استهدفت سوريا وشنت الحرب الكونية عليها كان من أساسياتها أن تسقط سوريا برمتها. أما في التفاصيل فكانت مرحلة إسقاط الحدود أو فقدان السيطرة المركزية نعم. على الحدود أحد العناصر والعوامل التي تقود إلى تحقيق الهدف الكبير. واليوم عندما تستعاد السيطرة كليا على الحدود السورية اللبنانية ولا يوجد أي عامل يعطل هذه السيطرة، فإن هذا الأمر استراتيجيا يصب مباشرة في خانة إسقاط الأزمة، إسقاط العدوان، وإسقاط المؤامرة، وإسقاط الحرب الكمية التي استهدفت سوريا. أما من الناحية العملانية والأمنية فإنها هذه النقطة الثانية، فإنها تنسحب على سوريا وعلى لبنان على حد سواء. فبالنسبة للبنان كانت القواعد الإرهابية المتمركزة على السلسلة الشرقية تهدد لبنان في وحدة أرضه خاصة، والكل يعلم أن الدواعش والإرهابيين نصرة كانوا يخططون لإقامة إمارتهم المزعومة في الشمال اللبناني وصولا إلى طرابلس لامتلاك مرسأ على المتوسط. وهذا الأمر كان يؤرق اللبنانيين ويهدد أمن وحدة أرضهم وسلامتهم. والأمر الثاني كان متعلق بالمستوى الأمني. نحن نعلم أن تلك المناطق اتخذت قاعدة انطلاق للمفخخات والسيارات الناسفة والأحزمة الناسفة وكل ما والصواريخ التي استهدفت المدن والقرى في محيط إرسال. فبالتالي عندما تطهر هذه المنطقة فإن لبنان يخرج من دائرة التهديد العسكري المباشر العميق ويخرج من دائرة التهديد الأمني الفعال ويدخل في دوائر الطمأنينة والسلام. سؤالي كان من جانبين، فعلا الجانب الأول يعني وصلت الفكرة عن معنى هذا النصر، ولكن الجانب الثاني دكتور يعني لماذا نرى هذه الحملة الشعواء المنظمة لحجب دور حزب الله والتقليل من أهمية هذا النصر إن كان محليا في لبنان أو غربيا، وما تقوم به أمريكا وحلفائها في هذا السياق؟ هذا الأمر بالنسبة لنا نفسره على الشكل التالي. اليوم عندما ينتصر محور المقاومة بمكوناته كلها فإن هذا النصر لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يبقى حديث الأدراج ولا يمكن أن يبقى حديث الأروقة، بل إن كل نصر وفقا للقواعد العامة ينبغي أن يستثمر وأن يفرض واقعا جديدا يختلف عما كان قائما أثناء الصراع أو ما كان قائما قبل الصراع. وبالتالي الجهة المهزومة سواء بأذنابها الداخلية أو بمكوناتها الإقليمية أو بقيادتها الدولية، هذه الجهة تخشى من مرحلة ما بعد الانتصار الذي حققه محور المقاومة عامة وحزب الله خاصة. نحن يجب أن نذكر دائما أن الحرب التي استهدفت سوريا استهدفت محور المقاومة وكانت تريد أن تسقط سوريا لتسقط محور المقاومة. اليوم عندما يخرج محور المقاومة أكثر تماسكا وأكثر قوة وأكثر إرعابا لهؤلاء، يعني تصوري البارحة عندما تقول رئيسة الوزراء الألمانية بأن الرئيس الأسد هو أقوى مما نرغب، هذا أمر يحدد معاني كثيرة أو يرسل رسائل كثيرة. أبشأوا أن يرون ضعافا ننقاد إليهم، فإذا بيننا بعد هذه المواجهة التي دامت 7 سنوات والتي نحن دخلنا سنتها السابعة والأخيرة إن شاء الله. الآن في السنة الأخيرة لأننا الآن دخلنا مرحلة تصفية الأزمة، يجدوننا أكثر قوة أكثر احترافا أكثر خبرة أكثر عزيمة على مواجهة العدوان. فإن هذا المشهد الذي يروننا فيه يرعبهم. ونتذكر جيدا الزيارة الأخيرة لنتنياهو إلى موسكو وكيف وصفت الصحافة الإسرائيلية النتائج، حيث قالت أنه عاد يحمل نبأ جنازة ويضرب كفا بكف. هذا أمر له معاني كثيرة. لذلك هم يريدون أمرين. اليوم الخطة الأمريكية تبتغي من هذه الحملة الشعواء على المقاومة وحزب المقاومة ومحور المقاومة تبتغي أمرين. الأمر الأول حجب الانتصار حتى لا يستثمر، لأن بقاء الانتصار والاعتراف به يعني استثماره يعني المزيد من التآكل في مصالح ومكاسب هؤلاء. وهنا نقيس على العام 2006، كل العالم اعترف بانتصار حزب الله في العام 2006 إلا فريق 14 أذار في لبنان لأنه خشي من هذا الانتشار. والآن الأمر ذاته يتكرر. المسألة الثانية والهامة جدا أن هذه الحملة هم يريدونها من أجل أن يمنعوا حلفاء رماديين من أن يلتحقوا بمحور المقاومة فيعززوه. ولذلك سمعنا للأسف بعض الأصوات من العراق في غير محلها أو ببعض المناطق، كل ذلك تحت الضغط الأمريكي لأنهم يخشون من هذه القوة المتعاظمة لحزب الله وللمقاومة ولمحور المقاومة. هم ذاتوا يخشون سوريا التي شاؤوها ضعيفة فإذا بها عملاقا في هذا الشرق. أكيد التنسيق العالي وموافقة سوريا على هذا الاتفاق لولاه لما وصلنا إلى هذه النتيجة اليوم. الرئيس بري من باب التنسيق والرد قال العلاقة بيننا وبين سوريا فوق السياسة. دعني هنا دكتور أود أن أشير ولو بعجالة على موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي عقبه ردا رسميا من سماحة السيد حسن نصر الله بالأمس. برأيك دكتور هل تفهمت القيادة العراقية الموقف السوري وموقف حزب الله حول انتقال الدواعش من جرود القلمون للبوكمال؟ أولا ينبغي أن نكون دقيقين في هذه النقطة، أن الموقف العراقي بالشكل الذي حصل هو موقف متسرع لم ينطلق من عمق وفهم المسألة. لأن ما قاله العراقيون العبادي تحديدا لا ينسجم مع حقيقة الواقع، لأننا والآن من منطق عسكري تام. إذا جئنا ولنجسد الموضوع نجد أن هناك 310 أشخاص منهكين مهيضي الجناح ينتقلون من أرض سورية إلى أرض سورية، ولكن الأخطر أن هؤلاء ينتقلون من أرض كانوا بإمكانهم أن يقاتلوا ويقتلوا، بينما ينتقلون الآن إلى منطقة مفتوحة مكشوفة لا يمكنهم القتال فيها. ثم أن هناك في المنطقة الممتدة من الرصة إلى دير الزور البوكمال حوالي من 8000 إلى 9000 من عناصر داعش، فهل أن 300 شخص منهزمين يمكن أن يعدلوا المعادلة؟ فبالتالي من الناحية العسكرية لا قيمة لهذا الانتقال. ثالثا، من قال أن هؤلاء سيبقون في الميدان بعد أن رأوا ويلاته في القلمون؟ لذلك أنا أعتقد أن الموقف الذي أطلقه السيد العبادي لم يكن في محله ولم يكن موفقا. كان عليه أن يتروى أكثر ويدرس القضية أكثر ويختار الكلمات أكثر، لأن أبواق المشروع الصهيوني التكفيري بدأت تسلط الضوء حول تصريحات العبادي محاولة شق التفاهمات العراقية السورية والتشكيك فيها للأسف هذا، ولكن إعلاميا وبعد للأسف هذا حصل مباشرة. واليوم قرأت تسريبات مفادها أن تصريحات العبادنا جاءت نتيجة ضغوط أمريكية ليست كنصائح، يعني ليست كنصائح. هذا ما تسرب في الإعلام الغربي اليوم. قرأت في صحيفة ألمانية وصحيفة فرنسية أن السفير الأمريكي في بغداد طلب مباشرة من العبادي هذا التصريح لأنه تحت طائلة وقف، هكذا يقول الإعلام الغربي، تحت طائلة وقف الدعم الأمريكي للجيش العراقي، وكأن الأمريكيين دعموا الجيش العراقي ولم يقدموا على إنزالات جوية من أجل إخراج داعش من دائرة النار. هذا نفاق بنفاق. على أي حال نحن نعتبر أن سقوط العراقي سقوط العبادي بعد بيان السيد حسن البارحة ثم الموقف الذي أطلقه نائب رئيس الجمهورية نور الدين المالكي بالدقة وبالمقارنة بين ما حصل في تل عفر وبين ما حصل في القلمون، وعاب على العبادي أن يكون متراقصا على حبلين، أن يجيز لنفسه في تل عفر شيئا وينكر الشيء ذاته على الآخرين في القلمون، وسكوت العبادي عن مهاجمة المالكي، أعتبر أن الأمر انتهى عند هذا الحد. ويكون السيد ببيانه قد أجلى المواقف وفضح العبادي في ارتهانه للأمريكيين. على أي حال أنا أعتقد أن الأمر كان زوبعة في فنجان أو غيمة صيف ومرات، لكن الكل يعلم أننا في لبنان وسوريا والعراق منطقة أمنية واحدة، لا نستطيع إلا أن نكون معا. فإذا أخطأ فريق سياسي في تقدير الموقف فعلى الآخرين أن يستوعبوه ويحتووه ثم يعيدوه إلى جادة الصواب، وهذا ما حمل السيد حسن نصر الله البارحة على إصدار بيانه المفصل والدقيق والواضح جدا. نعم. وحسم النزاع بهذا الكلام. نعم دكتور أمين، يعني أمريكا بالأمس مع التحالف الغربي ضربت جسرا لمنع وصول حافلات الدواعش المستسلمين إلى البوكمال، ماذا تحمل أمريكا؟ يعني تحاول عذرا أمريكا القول من ذلك، هل هي محاولة منها للقضاء على الإرهاب بين مزدوجتين أم هي محاولة لنسف اتفاق داعش والذي تم مع حزب الله؟ ما المغزى من ذلك؟ أولا بالنسبة لنا لنسف الاتفاق، هذا الاتفاق لم يعد بإمكان أحد أن ينسفه، لأن الأرض تحررت وقضية الجنود اللبنانيين توضحت واللبنان وسوريا نالوا حصتهم من الاتفاق. أما بالنسبة لقصف الجسر فهذه ذريعة، أمريكا تريد أن تدمر البنية التحتية في المنطقة، وقصف الجسر ليس ضد دواعش، إنما قصف الجسر هو عرقلة للجيش العربي السوري الذي يتقدم إلى المنطقة الشرقية. نعم. والذي يخطط لأن يكون مسيطرا على المنطقة من دير الزور إلى البوكمال. نعم. في الشهرين المقبلين. نعم. وبالتالي هذا القول بأنه ضد الدواعش هذا نفاق، والكل شاهد وراء خلال الساعات الماضية كيف أن الأمريكيين أجروا إنزالا جويا لإنقاذ دواعش من جنسيات مختلفة يقيمون سواء في الرقة أو في دير الزور أو في بالبوكمال. وكان الإنزال الأخير والسحب الأخير خلال 24 ساعة الماضية، فأمريكا هي التي صنعت داعش وهي التي تحضنها، وحتى هذه اللحظة كل من يقول بأن أمريكا تقاتل داعش هو أحد شخصين، إما جاهل بالحقيقة وإنما عميل يريد أن يخفي الحقيقة التي يعلمها. نعم. الجيش السوري اليوم دكتور أمين يضرب أرياف الرقة ودير الزور وحماة، وداعش تتهاوى وحالة من الارتباك والانهيار والهروب واضحة وجلية. برأيكم ما هي المرحلة القادمة ميدانيا وعسكريا على الجبهة السورية؟ هل نحن أمام التحضير لبدء عملية فك الحصار عن دير الزور ومعركة دير الزور الكبرى؟ نحن في المرحلة التي وصلنا إليها نستطيع أن نعطيها مرحلة تصفية الإرهاب في سوريا. هذا أمر أصبح واضحا وأصبح يقينا، وهذه المرحلة لها خصوصياتها، ومن هذه الخصوصيات ثلاثة: الأمر الأول استعادة السيطرة على كامل الحدود الدولية لسوريا، الأمر الثاني تقطيع أوصال الإرهاب إلى مربعات ومثلثات وجزر معزولة في الداخل أو على الحدود، ثالثا الإجهاز على داعش في كل هذه الجزر والمربعات. وبالتالي في سياق هذه الخطة، خطة تصفية الإرهاب في سوريا، وهي الخطة النهائية التي تعمل على أساسها سوريا في معركتها الدفاعية، تدخل عملية تحرير دير الزور من الإرهاب وتطهيرها واستعادة السيطرة على البوكمال والمعبر الدولي مع العراق في هذه المنطقة. وعلى هذا الأساس يظهر ارتباك أمريكي كبير يحاول أن يعرقل أو يمنع أو يؤخر تقدم الجيش العربي السوري باتجاه دير الزور والبوكمال، ولكن الجيش كما كسر الخطة الأمريكية في السنة واستطاع أن يجري مناورته الرائعة بالتفاف نحو الشمال الشرقي. نعم. فإن الجيش العربي السوري مع الحلفاء، وهنا أؤكد على الحضور على الحضور الوازن للحلفاء الذين يبتغون الوصول إلى الحدود الشرقية بسرعة قياسية، وكذلك ورغم كل ما قيل ومن رغم الأصوات التي تتعالى هنا وهناك، فإن الحشد الشعب العراقي رضي البعض أم لم يرضى سيلاقي هذه القوى المتجهة من الغرب باتجاه البوكمال، سيلاقيها متجها من الشرق باتجاه البوكمال، ويتعانق تتعانق القوتان السورية والعراقية مع الحلفاء عند تلك النقطة. وبالتالي نحن نرى أن هزيمة داعش في تلك المنطقة ستكون إحدى الحلقات الرئيسية التي تتخذ عنوانا إسقاط داعش في سوريا كلها. نعم، سؤالي الأخير لحضرتك دكتور أمين، أعود معكم إلى الموقف الأمريكي والغربي السياسي، ما هو مستقبل هذا الموقف في ضوء هذه الانتصارات والأحداث؟ يعني الأسد قال في كلمته الأخيرة لا تنسيق أمني بدون سقف سياسي ولا سفر وسفارات ولا سفارات مع دول قبل إنهاء تعاملها مع الإرهاب ودعمها للإرهاب. أولا يجب أن نتذكر دائما أن الغرب بقيادة أمريكية ليس جهة مبادئ وعقائد، إنما هم مكونات ترعى تبحث عن مصالح. وبالتالي إذا سقط المشروع فإنهم يخلعون الثوب ويبدلون القفازات ويغيرون اللغة. فاليوم قالوا نريد الرئيس الأسد أن يرحل، وثبت الرئيس الأسد وظهرت بقوة فوق استطاعتهم احتماله، لذلك قالوا أنهم لا يرغبون أن يروه بهذه القوة، ولكن هو الذي يحدد كيف يكون وكيف تكون بلاده. وعلى هذا الأساس نحن نقول أن الانتصار الذي تحقق في سوريا وفي المنطقة سيفرض ويرخي بظلاله على كامل المشهد الإقليمي والدولي، وسيجبر الآخرين على التعامل مع سوريا العربية المنتصرة على العدوان. وهؤلاء سيجدوا أنفسهم أنهم يتعاملون مع جهة ندية ولا يمكن أن تقبل بتبعية أو إملاء. والندية في هذا المجال تطبيق قواعد القانون الدولي العام. لا يمكن أن يطلب العنوان الأدنى ويرفض العنوان الأعلى، والبدء بالعلاقة بين الدول تكون من الباب السياسي الذي يحدد السقف ويحدد القوة. وهذا الباب السياسي يبدأ بالتراجع عن نهج العدوان المستثمر بالإرهاب، ثم بالسفارات، ثم بالتواصل مع الحكومة السورية. فهذا هو الطريق السليم وهو الطريق الصحيح. فإن شاء الغرب أن يسلكه فإن أبواب دمشق عند ذلك تفتح له، وإن حاول أن يناور فإن أبواب دمشق ستكون مصدة، وسيعلم الجميع أن في دمشق رئيس قوي يستطيع أن يقول لا عندما تكون مصلحة بلاده بالله، ويقول نعم عندما تكون النعم لمصلحة بلاده. أما الإملاءات على الطريق الخليجية فهذه أمور لا محل له في سوريا، ولا محل لها ولا موطن في محور المقاومة. على كل الأحوال هذه شروط سورية فوق الطاولة للجميع، وهذا الحق يفرضه المنتصر. الرئيس الأسد كان واضحا وقاطعا في هذا الموضوع. إن شئتم أن تأتوا إلى سوريا فسوريا تدخل من أبوابها. والأبواب للدول تحدده قواعد القانون الدولي العام. أما الالتفافات والمناورات واللعب تحت الطاولة فهذا أمر مرفوض. سوريا موقفها واحد في قصر الرئاسة أو على الإعلام أو في الصحافة. هو موقف واحد منبثق من قوتها ومن قناعتها بحقها وعملها وقدرتها على صيانة هذا الحق. نعم، كل الشكر لك الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيطو، أكيد بدنا نقول لك باسم إذاعة أمواج وكادر إذاعة أمواج كل عام وأنت بألف خير. وأنتم بخير مجددا للمستمعين، لكم وللمستمعين الكرام نتمنى عيدا مباركا وسعيدا، وكل عام وأنتم بخير ولانتصارات جديدة إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك ألف عافية دكتور. شكرا لكم.